وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وروى أيضا ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه ولفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين. وروي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. رواه ابن أبي عاصم وغيره. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، أي نشاط وهمة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة، أي نشاط وهمة، ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سادا أو قارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وروى الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله، ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وروي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: اعلم أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا.